يقول إمكان الصائم أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم، هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم؟ الجمهور على أنه يجوز له ذلك في أثناء النهار، أنشأ السفر وأفطر. في ذلك أيضا خلاف. عبيدة السلماني وسعيد بن غبلة وأبو مجلز يقولون إذا سافر صام ولا يبيحون له الإفطار إذا كان قد أصبح صائما وأنشأ السفر في النهار، فيقولون عليه أن يتم يومه ولا يجوز له أن يفطر. ولكن الجمهور على أنه يجوز. اختلفوا في مفهوم قوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصومه، يحتمل أن يفهم منه أن من شهد بعض الشهر فالواجب عليه أن يصومه كله، ويحتمل أن من شهد أن الواجب أن يصوم ذلك البعض الذي شهده. وذلك يعني فيه خلاف، ولعل الصواب أنه يصوم ما شهده. مثال ذلك الذين يسلمون في أثناء رمضان، هل يلزمهم أن يصوموا رمضان كله أو لا يصومون إلا الأيام التي أسلموا فيها؟ وجد أن كثيرا من العرب أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في وسط رمضان، وأمرهم أن يصوموا بقية رمضان ولم يأمرهم أن يقضوا، وذلك لأن الأيام التي باتتهم كانوا غير مسلمين، فليس لهم فلا يلزمهم أن يقضوها، كما لا يلزمهم أن يصلوا صلوات فاتتهم تركوا بأيام رمضان. هكذا يقول لما كان المفهوم باتفاق أن من شهده كله فإنه يصومه كله، كان من شهد بعضه يصوم بعضه. هؤلاء الذين أسلموا ما شهدوا إلا بعضه، كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ السفر في رمضان وصام بعضه أو أكثره وأفطر بعضه. حكم مسافر إذا أفطر عليه القضاء لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. اختلفوا فيما إذا كان المريض مغمى عليه أو مجنون ثم لم يصم، يقول فقهاء الأنصار على وجوبه على المغمى عليه، وذلك لأن المغمى عليه لا تطول مدته، فإذا قدر مثلا أن إنسانا غشي عليه يوم أو يومين ثم أفاق فإنه يقضي ذلك اليومين، بل يقضي أيضا الصلوات. ذكروا أن عمارا أغمي عليه ثلاثة أيام، ولما صح قضى صلاة ثلاثة أيام، فكذلك الصيام. وأما الجنون فلا يلزمه القضاء، لأن الجنون قد يكون مطلقا، قد يبقى مجنونا 20 سنة أو عمره كله وهو لا يعقل، فلا يلزمه القضاء. ولا يقال كفر عنه. ومع ذلك يقول نذهب معرك وجوب القضاء على المجنون، لكن هذا ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع الكلام عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، الذين أوجب القضاء على المغنى عليه والمجنون، اختلوا يكون الإغماء والجنون يفسد الصوم، قوم قالوا إنه يفسد، قوم قالوا ليس لا يفسد، وقوم فرقوا بين أن يكون أغمي عليه بعد الفجر أو قبل الفجر، وقوم قالوا إن أغمي عليه بعدما مضى أكثر النهار أجزأه، وإن أغمي عليه بأول النهار قضى وهو مذهب مالك. صحيح أنه مثلا أنه إذا أغمي عليه قبل الفجر واستمر مغمى عليه إلى أن غربت الشمس، فمثل هذا لو قالوا إنه ما أكل، إنه ما شرب، إنه بقي في هذه الحالة كلها ما تعطى شيئا من المفطرات، أن أقول يقضي، وذلك لفقد النية. الصيام لا بد فيه من نية، وهو ما نواها. فهناك من يقول إن الإغماء يفسد، وهناك من يقول ليس بمفسد، ولعل الصواب أنه إذا أغمي عليه جميع النهار من أول الفجر إلى الليل أنه يفسد، بخلاف النوم. لو أن إنسان نام قبل الفجر وكان عازما على الصيام ولم يقم إلا بعد غروب الشمس، صيامه صحيح، لأن النائم إذا نبه انتبه. هكذا معروف أن الإغماء والجنون صفة يبتدع بها التكليف، وبخاصة الجنون إذا ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ولا صائم. إذا قيل هذا مجنون لا يقال إنه صائم ولا يقال إنه مفطر لأنه غير مكلف، كيف يقال في الصفة التي ترفع التكليف إنها مبطلة للصوم؟ إلا كما يقال في الميت، هل الميت يقال إنه صائم أو بمن لا يصح منه العمل؟ ثم يقال الإنسان الذي أفطر لمرض أو سفر هل يلزمه القضاء متتابعا أم يفرق؟ بعض العلماء أوجب القضاء متتابعا على صفة الأداء، وقال إذا أفطرت مثلا 10 أيام لمرض أو سفر فعليك أن تقضيها بعد يوم العيد، تقضيها متواترة متواصلة. ولعل الصواب أنه يجوز التفريق، وذلك لأنه قد يعرض له عارض، قد يعرض له سفر، قد ينزل به ضيف ولا يقدر أن يصوم معه، أن يصوم والضيف موجود أو ما أشبه ذلك. ولكن الأولى له أن يتابع، والأولى له أن يبادر أن يصومه فورا، لأنه لا يدري ما يعرض له. أفطر مثلا لمرض 10 أيام ثم شفي ثم تساهل ولم يصم ومضى عليه شهر وهو متساهل أو شهر، ثم عاد إليه مرض ومات، ألا يسمى مفرطا؟ حيث مضى عليه شهر وهو قادر على أن يقضي ولم يقضي يسمى مفرطا. بعض العلماء أوجب القضاء متتابعا على صفة الأداء، وبعضهم لم يوجب ذلك، منهم من خير ومنهم من استحب التتابع، لكن الصحيح أنه لا يجب التتابع لكنه يستحب. سبب اختلاف ان تعارض ظواهر اللفظ والقياس، القياس يقتضي ان يكون الاداء على صفه القضاء، يصل ذلك الصلاه والحج. اما ظاهر قوله عده من ايام اخر فانما يقتضي ايجاب العده فقط لا ايجاب التتابع، وهذا هو الراجح. فعده من ايام اخر أي فليصم عدة ما أفطر، سواء تابع القضاء أو لم يتابعه. جاء في بعض القراءات روي عن عائشة أنها قالت نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات، فسقطت متتابعات أو نسخت. ثم إذا أخر القضاء إلى رمضان آخر يحدث أن كثيرا يتساهل، يكون عليه يوم واحد أو يكون على المرأة ستة أيام أيام الحيض ومع ذلك يتساهل ولا يصوم إلى أن يأتيه رمضان الثاني، يمضي عليه 11 شهرا وهو قادر. في هذه الحال قال بعضهم يجب عليه بعد الصيام القضاء والكفارة بعد رمضان الثاني، يعني إذا أفطر مثلا من رمضان عام 27 10 أيام ولم يصمها، جاء رمضان عام 28 نقول صم رمضان هذا الذي دخل وبعده تقضي الأيام التي من رمضان الماضي، ومع القضاء كفارة عن التأخير عن كل يوم طعام مسكين. هذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد. آخرون قالوا لا كفارة عليه، روي عن الحسن وإبراهيم النخعي. سبب اختلافهم هل تقاس الكفارة بعضها على بعض أم لا؟ من لم يجز القياس في الكفارات قال إنما عليه القضاء فقط لا يكون هناك القياس. من أجاز القياس في الكفارات قال عليه كفارة قياسا على من افطر متعمدا، لأنك الأيمة متهاون مستعين بحرمة الصيام. أما هذا حيث ترك القضاء زمان القضاء 11 شهرا، وأما ذاك حيث تعمد الأكل في نهار رمضان بدون عذر. لو أن إنسانا قال أنا لا عذر لي ولكن أفطر عمدا، نقول عليك أن تقضي ذلك اليوم وعليك مع ذلك الكفارة. حيث أكل في يوم لا يجوز له الأكل فيه، يقول إنما كان القياس مستندا لو ثبت أن القضاء زمان محدود، لأن أزمة الأداء هي المجموعة بالشرع. يقول شذ قوم فقالوا إذا اتصل مرض المريض حتى دخل رمضان الثاني فلا قضاء عليه، وهذا قول شاذ. أي ونقف ها هنا ولعلنا في اليوم الثاني اليوم الآتي إن شاء الله نكمل أكثر الصيام. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عن طريق الشبكة من دولة الإمارات. يقول: يا فضيلة الشيخ، أريد أن أقرأ القرآن كاملا في شهر رمضان دون أن أتقيد بترتيب الصور في المصحف، فهل هذا جائز؟ وهل هذا الفعل يعتبر ختمة؟ ذكر العلماء أن ترتيب السور اجتهاد، وأن ترتيب الآيات بالنص، ولكن حيث أن المصاحف تتابعت على هذا الترتيب، أبدأ بالبقرة ثم بآل عمران ثم بالنساء إلى آخره، هل أولى أن القارئ يرتب السور ولا يقدم سورة على سورة؟ وإن قدمها لا بأس. أحسن الله إليكم، هل يجوز الصيام للمرأة الحائض؟ الحائض لا تصوم، بل تفطر وتقضي، وكذا النفساء. أحسن الله إليكم، من فعل العادة السرية في نهار رمضان ما هي كفارته؟ وهل يمسك باقي يومه أو يفطر؟ أولا يمسك بقية يومه ولا يفطر. ثانيا عليه القضاء، يقضي ذلك اليوم لأنه ما تجنب الشهوة. الصائم يقول: ترك شهوته وطعامه وشربه من أجلي، ولا كفارة عليه، إنما عليه القضاء، إنما كفارة في الجماع. أحسن الله إليكم، شخص عليه صوم شهرين كفارة، فصام شهر شعبان ثم رمضان وأفطر يوم العيد ثم صام بعد يوم العيد 30 يوما، فهل يجزي هذا؟ يجزيه يجزيه، صام شعبان وجعله من الكفارة، رمضان فريضة عليه وعلى غيره، يوم العيد يفطر مع الناس، كذلك أيضا يصوم شوال ويصوم يوما واحدا من القعدة. أحسن الله إليكم، إذا أغمي على شخص 5 أيام فهل يقضيها كلها، وما هو الضابط في ذلك؟ لا، الصواب أنه لا يقضي، لأنه يلحق المجنون الذي سقطت عن التكاليف. أما 3 أيام أو يومان فالمختار أنه يقضي الصلاة. أحسن الله إليكم، إذا كانت الرؤية يوم الخميس ولم يعلم أهل القرى، فأتى شخص من أهل القرى وقال: سأصوم يوم الأربعاء تطوعا إن كان برمضان أو لم يكن، فهل هذا يجوز بتشكيكه؟ إذا صامه فإنه لا يجزيه، لأن النية فيها تردد. إذا قال: أنا أصوم يوم الأربعاء من باب الاحتياط مع أنه مشكوك فيه، ثم جاء الخبر في الضحى أنه من رمضان، نقول: لا يجزئك، صمه وكمله، ولا يجزئك لأنك ما جزمت، لأن النية مترددة. أما إذا ثبت رؤية الهلال في الليل ليلة الأربعاء، ففي هذه الحال الناس يصومون. أحسن الله إليكم، شخص يريد أن يسافر سفرا طويلا بالبر، فهل يجوز أن يفطر في نهار رمضان قبل أن يبدأ السفر، أم لا بد أن يتجاوز المسافة المعروفة ثم يفطر؟ يجوز أن يفطر إذا فارق عامر البلد، إذا خرج من البنيان، خلف آخر بيت من البلد، في هذه الحالة يجوز له أن يفطر ويستمر في إفطاره إلى أن يرجع أو ينوي الإقامة. أحسن الله إليكم، نصلي مع بعض الأئمة الفجر في رمضان وهم يقيمون الصلاة بعد 3 أو 5 دقائق من الأذان، وقد بلغنا أن الفجر يؤذن عندنا قبل دخول الوقت تقريبا بثلث ساعة، فهل نصلي معهم أو ننتظر؟ الأولى أنهم لا تصلي معهم، عليهم أن يؤخروا على الأقل 3 ساعة أو 25 دقيقة كسائر الأيام حتى يتحقق من طلوع الفجر، لأنه مشكوك من طلوع الفجر، بعض العلماء يقول إننا سبرنا الفجر وجدنا التقويم فيه تقدم. بعضهم قال 16 دقيقة أو 17 دقيقة، فعلى هذا يتأخر الإمام 20 دقيقة تكفي. أحسن الله إليكم، ما المقصود بالنية التي اختلف العلماء في ركنيتها؟ نية عقد الصوم معلوما كما ذكرنا أن المسلمين يعرفون أن رمضان فريضة، وحيث أنهم عرفوا فإنهم عازمون على أنهم سوف يصومونه. ولو قيل لك هل تفطر مثلا يوم السبت الآتي بدون عذر لأنكرت على الذي يسألك وقلت له المسلمون صائمون، المسلمون يصومون هذا الشهر، أتظن أنني أفطر والناس صائمون؟ أتظن أني أفطر وأنا أعلم أنه من رمضان؟ أتتهمني بالإفطار بدون عذر؟ دل ذلك على أنك عازم، عازم على أنهم سيصومون. وهذه النية معهم من أول الشهر إلى آخر الشهر. أحسن الله إليكم، إذا أراد الإنسان أن يسافر عصر يوم من رمضان فهل يفطر وهو لم يسافر بعد؟ وما هو الأولى في حقه، الصيام أم الفطر؟ هو كما ذكرنا مع المشقة الشديدة الإفطار أفضل إذا احتاج إلى أن رفقاءه يخدمونه، وأما مع عدم المشقة فالصيام أفضل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على الله أعلم، صلى الله على محمد.